ونرغب نحن والله إنا لأحرص على الجنة منك. يعني تفكر أن تدع مني يعني انت بتقول هالي تقيم علي الحجة وانا اروح النار وانت الجنة؟ لا، انا لأحرص على الجنة منك، هذا ما لا يكون ابدا. فتصدقت بها كلها. اننا في الاول نريد ان نقيم البيوت لا على الدنيا بل على الاخرة. مش متجوز بدنيا يا جماعة، مش متزوج هذه المرأة بس، يعني حب عواطف بس، لا، هذا موجود حب وجلال وعواطف وكل شيء، ولكن الاصل ان هذا كله محتسب لدخول الجنة. نعم، ايأتي احدنا شهوته ويهدر؟ قال نعم. نعم، يأتيها محتسبا ان يكف نفسه واياها الحرام فيؤجر، يؤجر، يطعمها اللقمة في فمها فيؤجر، يقول لها كلمة طيبة فيؤجر، يصبر على أذاها فيؤجر. تدخل الجنة من قبل زوجتك، من قبل زوجتك، وهي كذلك، وهي كذلك. تعالوا لننظر إلى مثال بيت من البيوت التي بنيت على الآخر. كل هذا تعطيكم اياه قبل ان ندخل في حقوق الزوج والزوجة. قال ابو يوسف البزار: تزوج رياح القيسي امرأة. رياح القيسي رياح من العابدين المشهورين، فبنى بها. فلما اصبح مثل دخلة قامت الى عجينها، يعني الساعة واحدة بالليل كده قامت تعجن، قامت الى عجينها فقال لها: لو نظرت الى امرأة تكفيك هذا. انت اي ما تخبزي، شوفي واحدة خدامت تعجن، فخالك حد يساعدك بفلوس. قال: لو رأيت امرأة، لو نظرت الى امرأة تكفيك هذا. فقالت: انما تزوجت رياحا القيسي ولم ارني تزوجت جبارا عنيدا. واحدة ليه، وانا تزوجت ملك ولا ايه؟ انا متزوجة رياح القيسي عابد، اجيب واحدة تخدمك ليه؟ ده انا اخدمك بعناية، لان كل لون هتاكلها تطيع بها الله اخذ فيها انا اكل. نعم، بعض الاخوات بتتكلم وتعيط بتبكي، تقول لي ايه؟ تقول لي انا من ساعه ما تزوجت وعبادتي ضاعت، قاعده شغاله في البيت انا فين؟ كنت بقرا القران وبصلي وبذكر، دلوقتي مش عارف اعمل حاجه من دي خالص، شغل ليل ونهار والعيل بيعيط وخدمه امه وخدمته شغلانه. قلت لها: لانك جاهله بمعنى العباده. واتعي مفهوم العبادة، انك حين تقفين لتكوي ثوبا لزوجك انوي انك تنوين بهذا، او تغسليه، انوي انك تريدين بهذا ان يتجمل لله. واستحضري في ذهنك: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قولي: يا رب انا بزينه لك اهو، لك انت طالما عليه الثوب فنخر حسنات اليك داري. نعم، اذا وقفت في المطبخ تطبخي له اكله انوي، وانت تطبخي: يا رب لولا انه يعبدك لحرمته من الطعام حتى يموت جوعا، انما هذا الطعام لكي يعبدك وينصت لك. فكل لقمة يضعها في فمه لك بها حسنات حسنات، وهكذا. ثم لا ينفعك وانت تقفين امام البوتاجاز تطبخين من ذكر الله، وانت تجلسين امام الغسالة تغسلين تذكر الله، وانت تكوين له الملابس او تلمعين له الحذاء او تذكرين الله، ما يمنعك من ذلك؟ إنما هو فقط العجز، الهجز والكسل. زوجة رياح القنفي قالت له لما بيقولها ايش منك خدامة، قالت انما تزوجت رياحا القيسي ولم ارني تزوجت جبارا عنيدا، فلما كان الليل نام ليختبرها. نام فقامت ربع الليل ثم نادته: يا رياح قم يا رياح، الا تقوم الليل يا رياح؟ فقال: نعم الان اقوم. ثم دخل الربع الثاني فنادته: يا رياح قم يا رياح، الا تصلي يا رياح؟ قال: نعم نعم الان اقوم ان شاء الله. ثم نام. فقامت الربع الثالث، فلما انقضى الربع الثالث قالت: يا رياح قم يا رياح، قم يا رياح ألا تقوم؟ فقال: الآن أقوم إن شاء الله. فصرخت فيه وقالت: يا رياح تقول أقوم أقوم أقوم. مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم. ليت شعري من غرني بك يا رياح، قم ولهفا سبقنا العابدون وقطع بنا. انظر الى المرأة، هو فقط يختبرها. يقول رياح القيسي: اهتممت مرة بشيء من الدنيا، في يوم جيت اخر الشهر اقبض لقيتهم خصمين نص المرتب. ليه؟ هو كده ملكت حوافز الشهر، فقعدت في البيت زعلان. مالك؟ قال لها: الحوافز راح. قلت له: يا نهار نكد، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. نعم قال لها: الحوافز ضاعت، ما في فلوس. اغتممت يوما بشيء من الدنيا. فقالت: اراك تغتم لامر الدنيا، غرني منكم شميط. شميط بن عجلان احد العابدين الزهاد المشهورين كان هو الذي زوجها منه، زوج رياح من شعوانة، هذه اسمها شعوانة. ها؟ فقالت: غرني منكم شميط. معلش بتتقال لي كثير الكلمة دي. ها؟ غرني منكم شميط. ثم اخذت هدبة من مقنعتها لبسة سال كده وتسال له ترتيب، راح تمسك حتة من الترتيب كده، تسميها ايه دي؟ فاسلة من الترتيب، وقالت له: والله الذي لا اله غيره جبار السماوات والارض، للدنيا اهون علي من هذه. ايه الدنيا؟ نريد المرأة التي تقول لزوجها: اذا اغتم لشيء من الدنيا ما لك تغتم، الدنيا تكفل بها غيرك. واذا رأته قد اغتم لشيء من امر الاخرة لقته حزين وزعلان، مالك؟ قال لها: فاتتني ركعة من صلاة الظهر النهاردة. تقول له: زادك الله هما. تهتم ايوة بامر الدنيا، لكن تكون معه كذلك. قالت امرأة حبيب ابن ابي محمد، قالت: انتبهت ليلة فاذا هو نائم، فانبهته في السحر. لما دخل السحر ثلث الليل الاخر صحته وقالت: قم يا رجل قم يا رجل. شوف الكلام الجميل، قم يا رجل تبعث فيه النخوة، انا امرأة وقمت وانت رجل وتنام، قم يا رجل. فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، وبقينا نحن في ركب المتخلفين. تستحسه ان يقول: اذا وجدنا هذه المرأة واستطعنا ان نغتنمها فان بيتك سيكون

نعم إخوتا، إننا ينبغي أن نفقه هذه القضية على هذا الوضع. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وأمر الزوجة أيضا أن تعاشر زوجها بالمعروف، فقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه أعظم متعة مدح الله بها الصالحات. أقول الآية ثاني، فصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والمراد بحفظ الغيب ها هنا الحفاظ على كل شيء يخص الزوج، ويكون أمانة عند الزوجة أثناء غياب زوجها. أما المعاشرة بالمعروف في حق الزوج، واحد طاعته، فالصالحات قانتات، قانتات يعني مطيعات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير النساء امرأة اذا نظرت اليها ترك. اوعى تفكر ان معناها انها تكون جميلة ابدا. وانا ادلك على السبب. شوف اخ من الاخوة اللي انت بتحبهم، بصله كده قد لا يكون جميلا، ومع ذلك اذا نظرت اليه ترك، صح ولا لا؟ بيحصل. وكم من ازواج زوجاتهن في الاصل ليست بجميلات، شكلها مش جميل ابدا، بل دميمه، واذا نظر اليها سرت. اي والله العظيم، نعم قد تكون امراه دميمه ولكنها عابده تقيه، يشع من وجهها نور الاخلاص ونور الايمان، تتوضا فكانما تجملت بكل ما في الدنيا من زينه. هذه المراه إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ امرأة صالحة إذا أمرها أطاعته. المرأة العنادية يا شباب مصيبة في البيت، كارثة، هم وغم وألم في البيت. المرأة التي تعاند ولا تطيع. وأنا أقول وأؤكد هذا المعنى بصفة دائمة، أن المرأة إخوة عجينة لينة في يد الرجل يشكلها كيف يشاء من أول ليلة في الزواج. كلنا عارفين وصية المرأة الخبيثة التي أوصت ابنتها عند الزواج، قالت لها ايه في الاول؟ اكتري مش عارف ايه برمحه، فاذا لم يعترض قطع اللحم بسيفه، فان لم يعترض مش عارف يعملي ايه بقوسه، فان لم يعترض فضع الاكاف على ظهره فانه حمار. نعم، حين ترى المرأة كل ساعة تتجاوز حدودها وتضيع حقوقك وتزيل مكانك لتركب وتكون هي مكانك، فإنك حين ذات لا تعب عليها. من أول يوم علمها قول الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى شغل مفيش، خروج من البيت مفيش، وعاك في البيت تسمعي وتطيعي. مفهوم؟ خلاص، تكون رجلا من اول لحظة، بعد ذلك تعيش حياتك سعيدا. اما نعم اللي حضرتك تأمري بيه، انا تحت امر سعادتك، اللي انت عايزاه، يا سلام. الى اخر هذا الكلام اللي هو بيبقى في الاول بهزار وفي الاخر يقلب بجد، وتصبح انت لا شخصية ولا وجود في البيت، بل البيت تسيره امرأة. حين ذا ينبغي ان تعمل انه لا يستثنى من هذا الحكم الصادر للزوجة بطاعة زوجها الا اذا طلب منها معصية، حينئذ ترفض طلبه. يقول لها: حواجبك عريضة قوي، لابد انك انت ترققيها شويه. تقول له لا، لعن الله النامصة والمتنمص. حين يقول لها دعي الصلاة، لا لا اترك الصلاة ابدا وان قتلتني. حين يقول لها سلمي على اخويا، الى اخره من هذه المعاصي ترفض، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اثنين، من المعاشرة بالمعروف الا تخرج من بيته الا باذنه. اذا خرجت المرأة من بيتها بغير اذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. ثلاثة، الا تتصدق من بيته بشيء الا باذنه. اربعة، لا تصوم يوما نفلا وزوجها شاهد الا باذنه. صيام النفل الاثنين والخميس لا تصوم الا باذنك. بعد اذنك اصوم بكره؟ يقول لها صومي. فان امرها في بعض اليوم بالافطار تفطر. خمسه، مراعاه كرامته وشعوره، فلا يرى منها الا ما يحب، ولا يسمع منها الا ما يرضى، ولا يستشعر منها الا ما يصلح. الزوج في الحقيقه اذا لم يجد في بيته الزوجة الأنيقة النظيفة اللطيفة ذات البسمة الحلوة والحديث الحزن والحب المخلص والأخلاق العالية واليد الحانية الرحيمة، فأين يجد ذلك؟ سيضطر للبحث عنه خارج البيت. أشقى الناس من رأى الشقاء في بيته وهو بين أهله وزوجته وأولاده، وأسعد الناس من رأى السعادة في بيته وهو بين زوجته وأولاده. قالت أسماء بنت خارجة الفزارية وهي تزف ابنتها إلى زوجها ليلة عرسها، شوف المرأة الصالحة المخلصة وهي تنصح ابنتها، قالت يا بني إنك خرجت من العرس الذي فيه درجت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. اسمعن أخواتي في الله، أسأل الله أن يبارك فيكن وأن يهديكن وأن يصلحكن وأن يوفقكن وأن تكن سببا لدخول أزواجكن الجنة. اسمعنا أخواتي في الله، أنصح وصية لكل واحدة منكن. قالت كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمع يكن لك عبدا، ولا تلحفي به فيقلاك. يعني لا تلحفي به، اي لا تلحي عليه في السؤال فيكرهك. كل ما يدخل عايز اروح عند امي، حاضر. بعد نص ساعة مش هتوديني بقى عند امي؟ حاضر. ما توديني بقى عند امي؟ حاضر. بعد كده هيوشي المواحد. نعم، لا تلحدي به فيخلاك، ولا تباعدي عنه فينساك. ما تتقليش عليه قوي احسن ينساك. ان دنا منك فادني منه، وان نأى عنك فابعدي عنه. نعم، كثير من النساء تبقى انت راجع متضايق زعلان عندك هموم اي مشاكل مشاغل، تقول لك لا لا ما ماليش، لو سمحت سيبيني شوي. تقول لك لا، قل لي مالك، مفيش حاجه. لا لا انا شايفك زعلان، فلان ضربك؟ يا ستي خلاص مفيش حاجه. تقول لك لا، او انا مش عارفاك، بيبان في وشك على طول انت زعلان. قول انت زعلان ليه؟ لو ما بعدتيش عني تبقي صالح. نعم، انها عنك تبعدي عنه. قال لك سيبيني دلوقتي خلاص شوي، ساعة ساعتين الصبح تاني يوم، او يعني امور ما تتقالش كده، ما تتقالش كده دلوقتي، وانما غيري الموضوع. شايفاه متضايق وزعلان، مش شرط تعرفي زعلان ليه، وانما اسعديه بطريقه اخرى. صح ولا لا يا رجاله؟ نعم، فري عنه، غيري همومه. إن دنا منك فدني منه، وإن نأى عنك فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع منك إلا حسنا، ولا ينظر منك إلا جميلا. هذه هي الوصية أيها الإخوة أيها الإخوة. ولذلك حسن التبحر للزوج يعدل الجهاد في سبيل الله. روى البزار والطبراني أن أسماء بنت عميس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنا وافدة النساء إليه، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن أصيبوا أصيبوا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن يفعلن. ما تصلي عليه خبير صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال لها: طاعة الزوج والاعتراف بحقه يعدل الجهاد في سبيل الله. هذه الطاعة أيها الإخوة، والحديث أيضا للأخوات وهن به أخاف، أمر طبيعي تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوج والزوجة. ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها واحد يحفظ كيان الأسرة. لما يبقى البيت فيه رئيس واحد، المركب اللي فيها أكثر من ربان تغرق. فكذلك ينبغي أن يكون في البيت رجل واحد لا رجلين. لذلك كثيرا ما أقول للأخ: لا تجعل أبوك أباك ولا أباها ولا أخاك ولا أخاها ولا أحد يتدخل بينك وبين زوجتك أبدا. معرفش الطبع في كثير من الناس أي مشكلة صغيرة تكبر ويدخل فيها كل الناس، الجديد إن يدخل كل المشايخ، يجيب الشيخ محمد عبد المقصود يحل المشكلة، والشيخ فوز السعيد يحل المشكلة، والشيخ أبو زار القلموني يحل المشكلة، فاضل مين؟ فاضلش حد من مشايخنا الكبار، ها؟ كل دول عشان يحلوا مشكلة بين زوج وزوجته، غلط. لا، أنت تحل مشكلتك بين زوجتك وزوجتك، بينك وبين زوجتك، مش عدت الله وخلصنا. أيوه، ما تلمس الدنيا وتشغل العالم أسمع من أجل مشكلة بينك وبين زوجتك. وأنتوا عارفين هذا حاصل بين كثير من الناس. فالطاعة تحفظ البيت من التصدع. اثنين، تبعث على المحبة القلبية من الزوج لزوجته. ساعة ما تشوف زوجة بتسمع كلامك اعملي كذا، حاضر، بسكوت طيب، مفيش مروحة عندهم، حاضر، كذا اللي يعجبك اللي يرضيك اللي انت عايزه. لا تملك الا ان تحبها، لا تملك الا هذا، لا تضطر ان تحبها. احيانا الواحد يقول كده، يقول انا مضطر. نعم، حين تجد انسانة ملبية لكل طلباتك، كما هو معلوم جبلت القلوب على حب من يحسن اليها وبغض من يسيء اليها. كلما احسنت له اختا اثرت قلبه وملكت لبه. اذا راى ان طاعاته ان طلباته اوامر فلا يملك الا ان يلبي كل طلباتك دون ان تطلب ايضا. نعم، نمرة ثلاثة، تعمق رابطة التآلف والمودة بين اعضاء الاسرة. اربعة، تقضي على آفة الجدل والعناد التي تؤدي في الغالب الى المنازعة. جدل، اعملي كذا ليه؟ وهذا ما يحدث كثيرا من النساء. مثلا تقول له عايز اروح عند امي، يقول لها لا مفيش مروحة الاسبوع ده، وبعد يوم نازل تقول له رايح فين؟ ولا شوف امي. تقول له اشمعنى بقى انت تروح عند امك وانا ما رحتش عند امي؟ قال لا، لا ينبغي ان تكون هذه الطريقة، بل بطريقة الفظ من هذا. المفروض الحاجات دي مش انا اللي علمها. بعد ما يرجع شفت الحاجة سلمتلي عليها عاملة ايه؟ مش طيبة؟ ربنا يبارك فيها والله. شفت انت كنت مستقل والدتك ازاي؟ او انا نفسي ازور امي. سلام عليكم بقى. بس وبعد يومين كلمة كمان من غير انت ما تطلبي هياخدك ويوديك كما تحبين او كما تسائلين. نعم، فن إدارة الحياة الزوجية ينبغي ان ننتبه لهذا. والمفروض الكلمة دي بقولها دايما وقلبي بيوجعني، اقول ان المرأة حين تكون متبرجة وحين تكون مع اهل الفسق والفجور تلاقيها شعللت نار. لو ارادت من زوجها شيئا لازم يعملوا كليتها، تجيلي فستان الفلاني حاضر يجيبه، نروح نصيف يروح يصيفه. ساعة ما تلتزم ما تعرفش تملكها الخيبة، زوجها ما بيصليه ما تعرفش تخليه يصلي. ليه اين فتنك اين فتنك تخليه يصلي، اين معاملتك اللطيفة والرقيقة، اين التحايل الذي كنت تطمعينه من اجل الباطل افعليه مرة من اجل الحق. المقصود ان اضطراعة الزوجة تقضي على آفة الجدل، مفيش مناقشات كثيرة، اعملي كذا حاضر انا هعمل وتعمل، وبعدين تقول له ياريت اعرف السبب بقى، ممكن من حضرتك زي اخ معك ورقة دلوقتي بيقول لي اقامة الاذان في الميكروفون بدعة حرام. طب ده مش سؤال، لو انت بتسأل اجاوبك، لكن انت بتحكم بعتولي ليه ما يصح. كذلك نفس الشيء حين يأمر الزوج زوجته ينبغي ان يبين لها العلة والسبب، فان لم يبين فعلت ثم تسأل، لان السؤال خلاف الجدال. خمسة، ان طاعة المرأة لزوجها تعطي الرجل احقية القوامة ورعاية الاسرة، فكل انسان مكلف بما اودعه الله من خصائص، الرجل رجل والمرأة امرأة. اما حقوق الزوجة، اولا توفية الزوجة مهرها كاملا، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. اثنين، من حق الزوجة الإنفاق عليها، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثلاثة، معاشرتها بالمعروف. واحد من أمثلة المعاشرة بالمعروف أن توسع عليها بالنفقة، قال تعالى ليمسك ذو سعة من سعة، ربنا موسع عليك ما تضيقش عليها، وإنما وهذا ده ينبغي أن نتعلمه، أن أنا أعلم زوجتي وأولادي كده، أعلمهم ان ربنا لما يوسع علينا معانا 1000 جنيه نمشي على قد 1000 جنيه، معانا 100 نمشي على قد 100، ما معناش يبقى مفيش نصمه. تعاون زوجتك على كده، ما تعودش اولادك ان كل ما يطلب حاجة طلباته مجابة. اظن نصحتكم في هذا الامر قبل ذلك، ينبغي ان يعلم الولد ان اباه ليس اباه على كل، ليس ابوه على كل شيء قدير، انما الذي هو على كل شيء قدير الله. فلما يقول لابوه هات لي كذا، حاضر يا ابني لما ربنا يرزقني، ادعي لما ربنا يعطيني، اذا ربنا اعطاك ابنه ما اعطلوش لسه يا ابني، عشان الولد ما يجيش في يوم من الايام يقول لك النهارده الطماطم ب2 جنيه وانت معود الولد ياكل طماطم، يقول لك هات لي طماطم، قول له ما فيش، يقول لك لما انتم مش قادرين تتصرفوا علينا بتخلفونا ليه. حصلت، وفي الطماطم هذه تفاهة تعلموها من التلفزيون. نعم، وانما علم ولدك ورب زوجتك على هذا، ما تعودهمش انك على طول تشكي الفقر، ما معيش، ده احنا مزلوقين، واحنا حدثنا حاجة، ده احنا ما معناش. اذا تعودت منك هذه الاسطوانة مش هتصدقك ابدا، معاك او ما معاكش مش مصدقك، وانما عودها شيل فلوسك كده وارميهم في الدرج، السفنيرة ولا التسليحة ما فيش قوة لهم طبعا، حطهم على المكتب بتاعك ولا مكتب في صندوق يا اخي وخلاص، حطهم في حتة وقول لها هم دول مصاريف الشهر، يوم ما يخلص انا ما عنديش حاجة، وتتحمل انت وهي المسؤولية والجميع فيها تعيش عيشة سعيدة. فالتوسعة عليها بامر الله وهي صدقة، ويلاطفها ويجعل لها فرصة لما يحلو لها من مرح ومزاح، بعض الناس بيفكر انه لما يلتزم يبقى لازم يبقى في شر، بيفكر ان معنى القوامة والرجولة انه لا يتحك ابدا ولا يهجر. عيب كثيرا ما احكي هذه القصة، ان احد الاخوة كان يقف معنا خرج يودعنا، فوقفنا امام بيته وقفنا قدام البيت بتاعه وقعدنا نتكلم مع بعض، فضحكنا كلنا وصفنا عليه بالضحك، فسمعنا زوجته من الداخل تقول ياه ده بيضحك. نعم ينبغي ان تداعبها وتداعبها وتضحكها. وصلى الله على النبي محمد. روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة يوم عيد فوجد عندها فتاتين قد اخذتا تغنيان بغناء بعاث. خلي بالك عشان ما حدش ياخد الحديث ويقول الاغاني حلال، دول بنتين صغيرين بينشدوا شعر كان يوم بعاث يوم حرب بين الاوس والخزرج، ففي الحرب بينشدوا ايه يعني اشعار الفخر والنسب واشاعه النخوه والرجوله والقوه والحماسه، تغنيان بغناء بعاث. فاستلقى رسول الله على فراشه وولى ظهره، ما هو ملوش الا بيت واحد ما يقدرش يروح البيت الثاني صلى الله عليه وسلم، هي وضع واحدة هم قاعدين يغنوا يروح فين؟ فاضطر انه يرقد وايه ويدور ظهره. فلما دخل ابو بكر عنف ابنته فقال صلى الله عليه وسلم دعها فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حديث مشهور ان الرسول سابقها، سابق السيدة عائشة فسبقها مرة، ثم لما كبر سابقها فسبقته فقال هذه بتلك. سابق في مرة الحبشة بيلعبوا بالحراب في المسجد في يوم عيد فأخذها ووقفت خلف ظهره وزقنها على كتفه تنظر وهو يسترها حتى قال لها مللت زهقت؟ قالت نعم، فيرجع معها. وهكذا المداعبة والملاعبة وهذا كله. وقال صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل إلا مداعبة الرجل زوجة وملاعبته فرسه ورميه برمحه، هذا لهو الحق. ثم لا نطيب من المعاشرة بالمعروف الإغضاء عن بعض نقائصها. لا شك ان كل انسان فيه محاسن وفيه عيوب، صح ولا لا؟ فيه اشياء سيدة طيبة وفيه اشياء رديئة سيئة. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يك لا يبغض مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. صحيح هي مخالفة وعنادية شوية لكن شطرة في الطبيخ ماشي دي تيجي. صحيح هي يعني في ايه تاني وحش؟ ما فيش حاجة وحشة في النساء الحمد لله، لكن بتقابل زوج بتقابل اهلك كويس ماشي تعدي جنبيها حاجة تانية، لكن ساعة ما تشوفك داخل من البيت تفرح وتقابلك بلهفة ماشي جنب دي عدي شوية حدات. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم ان النساء خلقن من ايه؟ من ضلع، وان اعوج الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته. فاستمتع بها على عوض. النساء كلهن مخلوقات من ضلع اعوج، واعوج الضلع اعلاه. الضلع معروض من فوق اهو شايفه معروض من فوق، اعلى حاجة فيها ايه؟ دماغها مخها هو عيونك ما تقدرش تعدله، فلازم تستمتع بها على كده. فان ذهبت تقيمه هتعدله هيتكسر، فلازم تستمتع بها. سادة تأمرونهم بطاعة الله وتنهونهم عن معصية الله، ومنها ايضا ان يغار عليها